الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لومه. قول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله في كتاب التوحيد باب، ثم وضع هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أولا، نعمة الله نعمة كلمة مفردة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فكون لأن المفرد إذا أضيف إلى يعني النكرة، كلمة نكرة أضيفت إلى معرفة عم، نكرة إذا أضيفت إلى معرفة عم، طبعا نعمة الله يعني أنعم الله، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تحصي. فما من نعمة في السماء والأرض إلا منه سبحانه وتعالى، كله هو المنعم المتفضل على عباده سبحانه وتعالى بشتى النعم، ولا حصر له. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا سنعرف أن يعني إنكار نعم الله تبارك وتعالى يقع من الكفار حال كفرهم، فيكون كفر زيادة على الكفر، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر عرض وكان الإنسان كفورا. فكانوا يستغيثون الله إذا حصل لهم الضر في البحر، يعني تحققوا من الموت إذا علت الأمواج وهبت الريح العاصف وأيقنوا بالهلاك، يدعو الله تبارك وتعالى. فلما نجيهم الله بقوا، هذه إن جاءهم نعمة من نعمه سبحانه وتعالى، فيرجعون إلى يعني شركهم مرة ثانية. أو كالذي يدعو الله تبارك وتعالى وهو في كفره، في حال كفره، في ضر نزل به من مرض ومن غيره، ثم إذا يعني أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالشفاء والعافية أعرض ونأى بجانبه. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، كان الإنسان كفورا. وهذا يقع كذلك من المؤمن، ويكون هذا شعبة من شعب الكفر، يقع من المسلم المؤمن أن يكفر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. وهذه أقوال من ذكرهم يعني من السلف. تقرأ. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا معي. فمجاهد رحمه الله يقول بأن هذه الآية: تعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، تقع من المسلم الذي يقول قول الرجل أن يقول: هذا مالي ورثته عن آبائي وأجدادي، فيقول إن هذا المال هو يعني نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وإن كان سببه أن يكون سواء كان ورثه من آبائه وأجداده أو فعله ب يعني ناله بجهده أو بتجارته أو بأي سبب من الأسباب، فالله تبارك وتعالى هو الذي أقدره، وهو الذي سبب هذه الأسباب، وهو خالق هذا المال، وهو مسديه ومجريه سبحانه وتعالى. وقد أكفر الله قارون الذي قيل له يعني أحسن كما أحسن الله إليه في هذا المال الذي أعطاكه الله، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، يعني سخر هذا المال في طاعة الله وابتغي في الدار الآخرة بأن تنفقه في وجوه الخير. فقال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أني أستحق هذا المال وقد أخذته بجدارتي وبعلمي فنلته وحزته، ف فما تنكرون علي أن أتصرف فيه كما أشاء. فقال جل وعلا: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذا إجرام كفر لجحوده لنعمة الله تبارك وتعالى وظنه وقوله بأن هذا المال إنما اكتسبه بجدارته وبعلمه ومعرفته بالأمور. نعم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هذا كذلك باب من أبواب جحود نعمة الله تبارك وتعالى، وهو تعليق إن النفع على العبد لولا فلان لم يكن كذا وكذا، لولا فلان لما حصل لي هذا الخير أو لما دفع عني هذا الشر. وهذا نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال ابن عباس في: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قال: هو قول أحدكم لولا البطل سرق اللصوص بيتا البارحة. فنسب الفضل هنا لم ينسبه لله تبارك وتعالى، ونسبه إلى هذا السبب الذي سبب سببه الله تبارك وتعالى. فتعليق الفضل بهذه الأسباب دون معرفة إنعام الرب، هذا باب من يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومنه كما جاء في الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكفر، وأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فهو كافر بمؤمن بالكوكب. نعم. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا كذلك كلام من شرك المشركين، أن المشركين كان إذا نالهم خير في الدنيا قالوا هذا من شفاعة آلهتنا، لما استشفعنا بآلهتنا إلى الله نالنا هذا الخير. وهذا كثير في أحوال طبعا المشركين، لأنهم كل ما يأتيهم من خير يظنون أنه من عبادتهم لهذه الآلهة. وهذا واقع في المسلمين، فإنه يقول: لما زرنا قبر فلان ولما فعلنا ولما ذبحنا لفلان كان لنا كذا، شوفي مريضنا فعل لنا كذا فعل لنا كذا. فيعلقون هذه الأعمال على دعائهم وعبادتهم غير الله. نعم. قال الشارح: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناه. ما ذكر بعض العلماء في معناه، أن هذا من هذه المعاني التي ذكرت عن مجاهد وعن غيره من السلف، إنما هي بعض معاني الآية. نعم. وقال ابن جريج: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بالمعنى ذلك، أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك. هذه السورة هي سورة النحل، وقد عدد الله تبارك وتعالى في كثيرا من إنعامه وإفضاله على عباده سبحانه وتعالى، كما قال في هذه السورة: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون إلى أن قال الله تبارك وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال أيضا في موضع آخر في سياق إنعامه في هذه السورة: والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم يوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. فهذا بيان لنعمه سبحانه وتعالى، ثم بيان بأن كثيرا من الخلق يعرفون نعمة الله وأن هذا من خلقه ومن أعطائه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم. فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بالمعنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك ويزعمون أنهم ورثوه من آبائهم. وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. سرابيل جمع سرباب، وهي تطلق على ما يطلق عليه من الثياب المصنوعة من الكتان أو القطن أو الصوف أو غيرها، وكذلك ما يلبس من الحديد اللي هو يعني هذا الزلد والدروع التي تقي يعني بأس الحر. قال وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسا، فذكر الحر ولم يذكر البرد لأن هذا بطريق الأولى، إذا كان هناك سرباب يقي الحر فمن باب أولى طبعا البرد. قال وسرابيل تقيكم بأسكم اللي هي سرابيل الحرب، اللي هي سرابيل الحرب وهي يعني ما يلبسه المحارب من الدروع، يعني أن هذا من نعمة الله تبارك وتعالى أن علمه وهيأه للإنسان، كما قال تبارك وتعالى عن داود يعني أنه قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسه، علمنا داود أول من صنع الدروع داود عليه السلام صنعة لبوس لكم، صنعة هذه صنعة تلبس لبوس لكم، وهذه قال تقيكم يعني من بأسكم، تقي من بأسكم من يعني الحر. فهذه من نعم الله تبارك وتعالى ومن نعمه على عباده سبحانه وتعالى. نعم. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار، طبعا هذا لا أشمل عام يعني أشمل من كفار قريش كل من ينكر نعمة الله تبارك وتعالى. نعم. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. هذه الصورة يعني هذه الصورة من صور الكفر، فالكفار يعني كفار العرب كانوا يعتقدون بأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، قل من يرزقهم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. هذه كل الخلق والتدبير ينسبونه لله تبارك وتعالى، لكن كفرهم بعد ذلك أن ما ينالونه من هذا الأمر إنما هو بعضهم يعتقد أن هذا بشفاعة الآلهة، لما دعوا يعني أصنامهم فإنهم نالوا من هذه النعم ما ينالوا، ولا ينالون من نعم الله إلا يعني بشركهم هذا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني أنهم بتكذيبهم للدين ولعبادة الله وحده سبحانه وتعالى يجعلون رزقهم هذا، يجعلون رزقهم أنه لا لا لا يرزقون إلا باستشفاعهم لهذه الآية، وكان يخافون أنهم إذا آمنوا بالله وحده سبحانه وتعالى وتركوا معبوداتهم هذه فإنه لا يرزقون، ما يعطيهم الله ما يستجيب الله دعاهم، لأنهم يعتقدون أنه لا يستجاب لهم إلا بعبادتهم لهذه الآية. هذه صورة من صور الشرك، وليست كل صور الشرك يعني في نعم الله تبارك وتعالى هي متوقفة على هذه صورة واحدة، بل رأينا هذه الصور المتعددة حتى ما يقول ابن عباس بأن الإنسان لو نسب الفضل إلى البط في أنه هو الذي صاح في الليل فنبه أهل البيت إلى اللصوص، وأنه لو قال لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة فكان مشركا بذلك، ناسبا الفضل لغير الله تبارك وتعالى. نعم. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله لمسلم بن قتيبة الدينوري دينوري قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمع استقر ببغداد وسمع الحديث على اسحاق بن راهوي وطبقته توفي سنة 76 و200 وقال اخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله عن عتبة بن عتبة بن مسعود الغزلي ابو عبد الله الكوفي الزاهد عن ابيه وعائشة وابن عباس وعنهم قتادة وابو الزبير والزهري واطلقه احمد وابن معين قال البخاري مات بعد 20 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال انكارهم اياها ان يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما اصبت كذا وكذا واختار ابن جرير القول الاول واختار غيره ان الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب والله اعلم هذا الصواب ان الآية تعم كل ما ذكره يعني اهل العلم في معنى هذه الآية هي تعم هذا ذلك كلها صور متعددة لهذا لإنكار نعم الله تبارك وتعالى اختلاف السلف هذا بعضهم يقول هذا الأمر وبعضهم يقول هذا الأمر هذا اختلاف تنوع نعم قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم قال الفضل بن ميمون سمعت مجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضت القرآن هذا من أخص تلاميذ ابن عباس وعرضه عليه 3 يعني يسير معاه من أول البقرة إلى الناس فعل هذا 3 طبعا يوقفه عند كل آية يسأله عن معنى نعم أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزل يوقفه عند كل آية يعني يشرح له القرآن آية آية وين نزلت هذه الآية وفيما نزلت وما معناها وهكذا نعم هذا يدلنا على صبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تعليمه تعليم تلميذ واحد من تلاميذه يسمع منه وحده القرآن 3 وهو يفسره له نعم توفي 200 وله 83 نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر الحديث نعم وقد تقدم هذا كذلك السورة اللي هو الذين ينسبون المطر إلى الأنواء ولا ينسبونه إلى رحمة الله وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى نعم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف أنعامه على غيره ويشرك بها نعم هذا يعني ذم الله تبارك وتعالى لكل من يعني أنعم الله عليه بنعمة ثم بعد ذلك جحد هذه النعمة وأعرض لم يشكرها أو أنه نسب هذه النعمة إلى غيره سبحانه وتعالى نعم قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة نعم يعني نسب الطيب الهواء إلى الريح فقط وكذلك لم يذكر نعمة الله تبارك وتعالى أن هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى نعم والملاح حاذقا والملاح والملاح الملاح الربان نأخذ يعني حاذقا نعم ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير يعني يمدح الرحلة التي سافر فيها في البحر يقول الريح كانت طيبة والملاح يعني حاذق وكذا وكذا من هذه يعني يصف النعمة وقد ينسبها إلى يعني غير الله تبارك وتعالى ولا ينسب هذا أن هذا كان في فضل الله تبارك وتعالى وطبعا الأفضل أن يقول أو لا أن يقول بل الحق أن يقول إن يعني كان من رحمة الله علينا إن الريح كانت طيبة وكانت مواتية وكان يعني الربان كان يعني عالما بطرقه كان حاذقا وهذا من إفضل الله وإنعامه سبحانه وتعالى عليه نعم قال الشارح قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل بعد حديث زيد بن خالد قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع نعم قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف أنعامه على غيره ويشرك به نعم قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاضرا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعمة إلى غير الله الذي أنعم بها. نعم، يعني في حتى في الكفار والمسلمين، مسلم الذي ينسى هذا يكون هذا الشعب من شعب الكفر، والكافر يصير كفر على كفر، يصير هذه جحوده لنعم الله كفر، يزداد إلى يضاف إلى كفره الآخر وشرك. نعم. وأسند أسبابها إلى غيره كما هو مذكور في كلا المفسرين المذكور بعضهم هنا. نعم. في كلام المفسرين المذكور بعضهم هنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى في طبعا يعني اجتماع الضدين في القلب يعني الإيمان والإنكار، ومعنى يعني يكون مؤمن بالله وجحد نعمه، نعمه من نعمه، هو يعني هذه يعني كما قال الله تبارك وتعالى في الكفار: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيكون آمن بالله تبارك وتعالى، يعني آمن بربوبيته أنه الرب والخالق والرازق، ولكنه يشرك يعني معه في الشفاعة وفي الطلب وفي الدعاء غيره. فيجمع بين الضدين، بين الإيمان بالله لكن في جانب، وبين الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا كذلك ممكن يجمع مسلم بين الإيمان بالله تبارك وتعالى وبين جحود بعض نعمه، في أن ينسب الفضل إلى نفسه أو ينسب الفضل إلى غيره، وأنت أن ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى. فيجمع بين الإيمان بالله، طب أنت مؤمن بالله، هذه نعمه كلها، كيف تنسب يعني إلى غيره ما هو من يعني صنيع الرب سبحانه وتعالى فيه؟ هذا نوع من الجحود. أو ينعم الله عليه بنعمة بعد أن يدعوه في مرض وفي غيره، فلما يعني يشفيه الله تبارك وتعالى من هذا المرض ينسب الفضل إلى أن الطبيب النقاطي الذي عالجه من هذا هو الذي شفاه من هذا المرض، أو فلان الذي، وينسى أن هذا يعني نعمة منه سبحانه وتعالى، أن هذه الأسباب الله تبارك وتعالى هو الذي سببها جل وعلا. فيكون مؤمن في جانب وكافر في جانب آخر، يجمع بين الضدين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم، تفسير معرفة النعمة. النعمة هي كل يعني إحسان وإفضال من الله تبارك وتعالى، يتفضل الله تبارك وتعالى به على العباد كل خير، عكس النعمة النقمة وهو الابتلاء يشيل من الشر. النعمة كلها أبواب الخير، ما وهذه لا تحصى، بدءا بالحياة والرزق والوالدين وما لا يمكن تعداد نعم الله تبارك وتعالى يعني في هذه الوجود ونعمه على الإنسان، وعكسها يعني العقوبة والنعم. نعم. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. على ألسنة الكثير اللي هو جحود النعم. نعم. الثالثة تسقيط هذا الكلام إنكارا للنعم. نعم. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. نعم. خلنا نبدأ بعد. باب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا جاء في قول الله تبارك وتعالى، هذا في أول أمر من أوامر الله تبارك وتعالى في القرآن، جاء في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال الشارح: الند المثل والنظيف. الند قال الند المثل والنظير. هذا الند يعني المماثل. نقول فلان ند فلان، نده بمعنى أنه يماثله يعني في قوته، مثلا نقول مثلا لا مصارع ولا مصارع، هذا ند فلان، أنه في يعني في مستواه الند. والنظير المناظر له، فهما في القوة أو في في في في العلم أو في النظراء يعني أنهم متشابهون، تقاربون في يعني نفس الأمر الذي يشتركان فيه. فلا تجعلوا لله أندادا يعني نظراء أو مثل له أو عدل له، بل هم قوم يعدلون يعني يجعلون لله عدلا يعني معادلا ومماثلا له. والكفر كذلك، الكفر هو المماثل، نقول فلان كفء لفلان يعني أنه مماثل له. والله تبارك وتعالى لا ند له ولا كفء له ولا مثل له ولا نظير له سبحانه وتعالى، ولا ند له. نعم. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله. نعم، لأن هذه خلاص يعني الله طبعا ما أحد يعني ليس المقصود لا تجعلوا لله ندا من كل وجه، فإن لم يعتقد أحد من الكفار هذا، يعني ما في كافر يعتقد أن هناك من يماثل الله تبارك وتعالى مماثلة تامة في كل صفاته وذاته، إلا ما كان من شأن النصارى فإنهم اعتقدوا أن عيسى إله من إله، وأنه مساوي يعني مساوي للأب في كل شيء في الذات والصفات. قالوا ثلاث أقانيم الله، ثلاث أقانيم الأب والابن والروح القدس، وأن هذه عندهم أنها متساوية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك الذين قالوا ب يعني ند لله من كل وجه هم المجوس الذين يعتقدون بأن الكون هذا خلقه خالقان، خالق للنور وخالق للظلمة، فخالق النور والخير إله وخالق الظلمة والشر إله، وهما ندان، تعالى الله عما يقولون. بل الله تبارك وتعالى هو الفرد الذي لا ند له ولا شبيه له، لكن يدخل في الند كذلك كل من جعل يعني من صرف يعني شيء لغير الله تبارك وتعالى من حقه الذي هو له. الله حقه على العباد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا، فكل من صرف شيء مما لا يستحقه إلا الله تبارك وتعالى كالذبح تقربا إليه والطواف بيته والنذر وكل صنوف العبادة التي شرعها الله ليعظم بها سبحانه وتعالى ويتقرب بها إليه، من صرف شيئا من ذلك لغيره يصير جعل لله ند، جعل له ند سبحانه وتعالى. وكذلك من نسب نعمة من النعم لغيره فيما جعل الله ند في هذه في هذا الأمر. فليس النهي فلا تجعلوا لله أندادا يعني تعتقدوا أن هناك إله كالله من كل وجه أو يستحق ما يستحق الله سبحانه وتعالى من كل وجوه، لا، بل لو صرف شيئا مما يستحقه الله لغيره اتخذ ند لله تبارك وتعالى، أو اعتقد أنه فيه صفة واحدة هذا الذي يدعوه أو يعتقد فيه الألوهية له فيه صفة واحدة من صفة الألوهية والربوبية جعل ندا لله تبارك وتعالى. والحال أن الله لا ند له سبحانه وتعالى، لا في أسماء ولا في صفاته سبحانه وتعالى ولا في حقوقه على عباده جل وعلا. نعم. كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. نعم، يعني اعتقدوا هذا، يعني جعلوا له أنداد في النفع والضر بطلبهم من هذه الأصنام، ولم يقولوا إن أصنامنا أو شفعانا هؤلاء هم مماثلون لله في ذاته وفي صفاته، لا، ما اعتقد هذا كفار، يعني العرب ما كانوا يعتقدوا هذا، بل يعني عندهم أشرف آلهتهم وأعلاها التي يعبدونها كالملائكة، ومع ذلك ما كانوا يعتقدون أن الملائكة كالله، بل كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، عندهم أن هذا الشريك يملكه الله اللي هو الملائكة وما ملك، وأنهم بناته وأنهم بأمره كذلك يعملون، لكن يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فما كانوا يعتقدون بأن آلهتهم هي ند لله، بمعنى أنها يعني مساوية له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف الكل، وإنما كانوا فقط يعني اتخاذهم أنداد وشركاء لله في أنهم يعني يدعونهم من دون الله أو يستشفعون بهم إلى الله. نعم. وهذه الآية في سياق قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية هي أول أمر في كتاب الله، أول شيء أمر هو هذا، وهو أجمع شيء، وهذا من إعجاز القرآن، من إعجاز القرآن، و يعني أيضا في ترتيبه، فإنه بالترتيب جاء في الأول، هذا سورة البقرة هذه أول آية، وهي دعوة إلى عبادة الخلق، إلى أن يعبدوا الله وحده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مع التدليل على لما يستحق الله تبارك وتعالى وحده العبادة والنهي عن الشرك، ثم الدليل على يعني أن هذا القرآن من عنده، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأمر عظيم من إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى وتنظيمه الفريد العظيم. نعم. قال العماد بن كثير في تفسيره قال أبو العالية كما تجعلوا لله إندادا أي عدلاء شركاء، عدلاء جمع عدل، شركاء جمع شريك، يعني لا تجعلوا لله عدلا ولا شريكا. نعم. وهكذا قال الربيع بن علس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. نعم. وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يدعوكم غيره. نعم. وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. نعم. وكذلك قال قتادة وعن قتادة ومجاهد فلا تجعلوا لله أندادا، قال أكفاء من الرجال، أكفاء من الرجال يطيعونهم في معصية الله. أكفاء جمع كفيف والكفيف الأعمى، وأما أكفاء جمع كف والكف المماثل. نعم. وقال ابن زيد الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. نعم. جعلوها معه، يعبدون معه، جعلوا لها في هذه الآلهة مثل ما يجعلون لله من الذبح لها ونذر لها والتقرب لها وطواف بها والتمسح بها. نعم. وعن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا، قال أشباه. نعم. وقال أجاب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. نعم. يحيى النبي بن زكريا النبي، نعم، هذول الآخر يعني أنبياء بني إسرائيل قبل عيسى. عيسى كان يعني معاصر ليحيى، أولاد خالة وولدوا في وقت واحد، كانوا حملهم في بطن أمهم في وقت واحد. نعم. أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعمل بهن وأنه كان يبتر بها، فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فأما أن تبلغهن وإما أبلغهم، فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخصف بي. قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، فحمد قاعدة على الشرف، نعم على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهم وأمركم أن تعملوا بهم، أولاهم أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، وهذا جاء يعني هذا من آخر أنبياء بني إسرائيل ومن أول يعني رسلهم موسى عليه السلام الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة، يعني هذه الوصايا العشر، وأولها اعبد الرب إلهك. صح. نعم نعم. فأن مثلا ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق وجعل يعمل ويؤدي ملته إلى غير جيد. نعم، هذا يعني المثل ضربه لهم في من يشرك، قال لهم مثل من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبد من حر ماله، واحد راح اشترى من حر ماله عبد، وجاء العبد هذا البال ما يخدم سيده الذي هو اشتراه عبد له، صار يشتغل، ولما يطلع الغلة اللي هو المحصول يعني الأجرة التي يأخذها على عمله يروح يعطيها الواحد غير سيده، المفروض أن العبد يعطي لسيده مش العبد يروح لي يعطي برجل آخر ليس يعني مالكا له. نعم، هذا مثل المشرك. نعم. فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ أيكم يسره يقول أن يكون عبده كذلك، عبده يشتغل لغيره، يعني فكذلك إذا كان لا أنت لا ترضى لأن عبدك الذي تنعم عليه وتفضل عليه وأنت مالكه يعطي لغيره، فلله المثل الأعلى، أنت عبد الله تبارك وتعالى، كيف تروح تعبد الأصنام وتعبد غيره؟ نعم. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نعم. وأمركم بالصلاة. هذه واحد الأول بيت. ثم الثاني أمركم بالصلاة. نعم. فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. نعم. فإذا صلى. فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده، يعني إذا أخبر الإنسان عبده في الصلاة فالله يستقبله الوجه سبحانه وتعالى. ما لم يلتفت في الصلاة يعني التفات بالقلب فيعرض عن الله أو التفات بالنظر، فعند ذلك الله تبارك وتعالى يعني يتركه. أما كل ما قام العبد وهو قد يعني متوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه ووجهه فإن الله يقبل عليه، وهذا المعنى قد قاله كذلك، يعني هذا ما يعني قاله نبينا صلوات الله وسلامه عليه، إذا قام أحدكم بين يعني في الصلاة فإنما ينسب وجهه بين عيني الرحمن فلا يلتفت. نعم. فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام. وأمركم بالصيام. للسر. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة مسك في عصابة كلهم يجدوا ريح المسك. نعم. وإن فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. قال لهم مثل هذا، أعطيهم مثل الصائم. قال لهم يعني مثله كمثل واحد عنده صرة فيها مسك، والمسك أطيب الطيب، أطيب الطيب هو المسك، ويسير بها هذه الصرة في عصابة جماعة يعني، وكلهم يشمون هذه الرائحة، كل من معه يشم منه رائحة المسك، يقول هذا مثل الصائم، لأن الصائم يعني فمه لخلوف الرسول، وكل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فالصائم يعني هو في هذا الطيب طالما هو صائم لله تبارك وتعالى. نعم. وأمركم بالصدقة. نعم. فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال لهم هل لكم أن أبتلي نفسي منكم، فجعل يبتلي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. نعم، هذه مثل الصدقة، مثل عظيم، قال لهم أنا أمركم بالصدقة، هذا الأمر الرابع. قال لهم مثل الصدقة مثل جماعة أخذوا أسير وأوثقوه بالحديد في إيديه ورجله، فقال لهم يعني هل لي يعني أنا أتخلص منكم، ممكن يعني أفدي نفسي، فأخذهم يعني طلبوا من الفدية، فصار يفدي نفسه ويش عنده مال يدفع لهم حتى يفكوه، فافتك يعني عندما أعطاهم ماله. وهذه مثل الصدقة، أن الإنسان تأثره ذنوبه، ويصبح خلاص مقيد بها عند الله تبارك وتعالى، من اللي يفكه؟ صدقته. فالإنسان إذا تصدق فإن الله تبارك وتعالى يفكه من صدقه. النبي يقول والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة عفو، الصدقة تعتق صاحبها يعني من النار. فهذا المثل الذي ضربه في الدنيا الأسير المأسور وبعدين يفتك بماله. فالمؤمن الذي يفعل المعاصي يكون مأسور بهذه كل نفس بما كسبت رهين، والصدقة التي تعتق وتخليه تذهب عنه يعني اسم الذنوب. نعم. وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا. نعم، هذا الخامس، هذه الكلمة الخامسة التي أمر أن يقوم بها. نعم. فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره. نعم. فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. نعم. وأن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. عظيم، مثل عظيم كذلك للذكر. خلهم أمركم بذكر الله كثيرا، التسبيح والتحميد والتهليل، كل هذا من ذكر الله تبارك وتعالى بالكلمات الطيبة. وأعلى كلمة في الذكر لا إله إلا الله، أفضل ذكر لا إله إلا الله. والله أمر عباده أن يذكروه كثيرا كما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيحيى ضرب لهم مثل، خلهم مثل الذكر هذا كمثل رجل وراء أعداء وهو يهرب منه وأعداء وراءه، ثم جاء دخل إلى قلعة حصين فتحصن بها وأغلق عليها، أصبح العدو خارج وهو داخل في هذه القلعة أمن منهم بدخوله في هذه القلعة الحصين. يقول فالإنسان كذلك لما يكون في الذكر يتحصن من الشيطان، خلاص عدوه الشيطان وهو يركض وراءه ويجيب، لما يدخل في ذكر الله تبارك وتعالى يدخل في هذا الحس الحصين ما يقدر عليه خلاص. فهذا مثل عظيم يعني للذكر، وأن الإنسان إذا كان في الذكر ابتعد عنه الشيطان. والنبي يقول الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا نسي وسوس. فتملك الشيطان للإنسان عند النسيان، ينسى إذا نسي الذكر يعني أدركه العدو، وإذا ذكر هرب منه العدو. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن، الجماعة، نعم، والسمع والطاعة، نعم، والهجرة، نعم، والجهاد في سبيل الله. نعم، هذه أيضا يعني أوامر أمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يأمر يعني أمته بها، الجماعة ليكم الجماعة، والسمع والطاعة أي لإمام المسلمين خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، من يخلف النبي في القيام بهذا الدين، هذا معنى يعني السمع والطاعة له. والجهاد والهجرة، الهجرة يعني إما من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، أو من الأرض التي يعني يضطهد فيها المسلم إلى أرض يأمن فيها على دينه، والجهاد في سبيل الله. نعم. فانه من خرج من الجماعه قيد شرك فقد خلع رفقه الاسلام من عنقه. من خرج من الجماعه يعني التي لها امام ومبايعه قيد شبر، قيد شبر يعني مسافه شبر، وهذه مسافه مكانيه، ولها طبعا هذا المسافه المعنويه كذلك، فقد خلع رفقه الاسلام من عنقه. رفقه الاسلام اللي هو يعني فوق الإسلام الذي يفوق به ويسير فيه، فكأنه خلع رفقة الإسلام معنى أنه يعني قد فارق الإسلام. نعم. إلا أن يراجع، إلا أن يراجع يعني الجماعة، ترجع مرة ثانية إلى يعني الإمام والجماعة يراجع. نعم. ومن دعا بدعوة جاهلية فهو من جثي جهنم. جثي جهنم. من دعا بدعوة الجاهلية أي شيء جاهلية، دعوة الجاهلية كانت يعني فخرهم بالقبيلة وولاؤهم وبراءهم عليها وافتخارهم بالأحساب نحو ذلك. النبي قال هو من جثي جهنم، الجثي ثم جاثي، والجاثي هو الذي يقف على ركبتين، توقف على الركبتين هذا يعني فعل الذليل خاضع. فيكون هو الذي يعني يجث في جهنم، يعني يلقى يعني في جهنم عياذا بالله. قال يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال وإن صلى وصام. يعني وإن صلى وصام هذا الذي يدعو بدعوة الجاهلية، فقال وإن صلى وصام أي أنه من جثي جهنم. نعم. وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم بل بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذه أسماء الشريف، يعني ندعو المسلمين بهذه الأسماء ولا تسمى بأسماء أخرى يعني خارج عن مسمى الإسلام، ونقيم عليها ولاء وبراء ويصير الخصومة بين المسلمين والجاهلين. نعم. هذا حديث حسن. والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نعم. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصاحب، وهي دالة على ذلك بطريقة أخرى. فاتجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون على وجود الصانع. طبعا الأمر الأول يعني طبعا وجود الصانع هذا يعني من الأمور من العلم الضروري البدهي، لأنه الخلق هذا الخلق لا يمكن أن يكون قد خلق نفسه ولا وجد بدون موجب، فلا بد أن يكون له صانع. الله تبارك وتعالى يعني قد عرف العباد سبحانه وتعالى بنفسه عن طريق موجوداته ومخترعاته، هذه أن ينظروا في هذه الموجودات والمخترعات يعلموا أن لها رب إله خالق سبحانه وتعالى. ثم عرفنا الله تبارك وتعالى بنفسه لماذا خلقنا، ماذا يريد منا، ماذا ينتظرنا في مستقبل الأيام، كيف كان البداية. أخبر الله تبارك وتعالى بشؤون الغيب بداية ونهاية، وهذا من إفضاله، وأخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. نعم. مقام اللي هو مقام توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. نعم. وسؤل أبو الواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداث هي الذهب السليك على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذا من كلام أبو نواس يعني أن الخلق دال على الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يحصل إله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لأن هذا الخلق وحدة الخلق تدل على وحدة الخالق. ثم أن هذا لا يمكن يكون لله شريك في يعني في الخلق سبحانه وتعالى، واحد في خلق وبالتالي هو واحد في ما يستحق من العبادة سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس في الآية الأنداد هو الشر أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. يعني أن الشرك أبواب كثيرة جدا، في هذا الشرك الغليظ الواضح اللي هو أن يجعل لله مساوي له، كشرك النصارى وشرك المجوس وشرك مشرك العرب، وفي أبواب خفية تصل للشرك لا مجرد يعني نسبة نعمة من النعم إلى غير الله تبارك وتعالى. فالشرك وفي الشرك الخفي كذلك الرياء، فإن الرياء شرك، وهو أن يراعي المسلم بعمله الصالح عمله الذي مشروع لله تبارك وتعالى يفعله لينظر غيره إليه فيمدحوه على هذا، فهذا أمر خفي في القلب. فابن عباس يقول الشرك يعني باب واسع، وهو مثل في خفائه مثل دبيب نملة سوداء على صفاه ملساء في ليلة ظلماء، هذه لا تسمع ولا تسمع ولكن انت تشوف ليلة ظلمة وتشوف نملة سودة على صفاء يعني حجر أسود وهي تمشي لا تسمع صوتها لأنها نملة دبيبها ما يترك صوتا ولا ترى. فهذا من الخفاء يعني شبه خفاء الشرك الخفي هذا على الإنسان بخفاء نملة في ظلمة الليل. نعم لا تسمع صوتها ولا ترى يعني جسمها. نعم وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان. والله وحياتك يا فلان تحلف بالإنسان هذا باب من أبواب الشرك وإن كان شرك الفضل لكنه شرك تحلف بغير الله. نعم وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتاك النصوص. لو تقول لولا كليبة هذا كلبك لما نبحت يعني نبحت بالغريب فهربت اللصوص يعني أيقظت أهل الدار وعرفت مشاف الكلبة تنبح وعرفت أن فيه لصوص فقاموا صاحبه فيقول لولا نباح الكلبة هذه لكان اللصوص صرخوا بيتنا البارح. هذا من الشرك الخفي. نعم ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. نعم وقول الرجل البط في الدار لأن البط يعني من عادته انه يعني اي غريب يأتي الى الدار يقول نسوة الذي يسموه العويس هذا القبيض هذا الاسود الكبير فكان يصرخ عند وجود غريب اي غريب يدخل هذا الدار التي هو فيها يقوم يصرخ فلما يكون في الليل ويشوف الشخص غريب دخل الدار يقوم يصيح فلما يصيح ينبه اهل البيت انه في غريب دخل فينتبه انه في لصوص فالذي يقول لولا البط لسرق اللصوص بيتا البارحه اذا هذا من الشرك كلام عباس ان هذا من الشرك هو هذا الخفي الذي يقع فيه الناس وهم احيانا ما يدري انه وقع في شرك. نعم وقبل الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت. نعم وقول الرجل لولا الله وفلان اسمع مشيت مع مشيئة الله تبارك وتعالى. نعم وقول الرجل لولا الله وفلان لولا الله وفلان المفروض ان يقول لولا الله ثم فلان للواو هذه تشريف بين الله وبين هذا العبد فجعله كانه ند لله وشريك لله فلينبغي ان يقول لولا الله ثم فلان او ما شاء الله ثم يعني شئت مثلا يا رسول الله ثم شئت يا فلان. نعم لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك. نعم رواه ابن ابي حاتم. نعم قال الشارح بين ابن عباس رضي الله عنهما ان هذا كله من الشرك. نعم وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. هذا كلام الشيخ عبد الرحمن الشارح يقول هذا الذي قاله ابن عباس هو الواقع اليوم على ألسنة الناس انهم يقع منهم هذا الشرك. نعم فتنبه لهذا هذه الامور لانها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتقليل فيه. نعم لكونه اكبر من الكبائر. الشرك اكبر من الكبائر. كلام الشيخ عبد الرحمن هنا بيقول تنبه لهذا المنكر العظيم لأن هذا الشرك أكبر من كل كبر أكبر من الزنا وأكبر من السرقة أن يقع الإنسان في هذا الشرك. نعم وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيهم بالأدنى من الشرك على الأعلى. إيه إذا كان هذا يعني القليل فما بالك بعده بالكثير الأكبر من هذا في الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم رواه الترمذي. نعم نعم وحسن وصححه الحاكم. قال الشارح قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شركا من أبواب ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك. نعم يعني كفر وشرك. كفر أنه ترك يعني تعظيم الرب إلى تعظيم غيره هذا كفر. وشرك أنه يعني يعبد الله ويعبد غيره بهذا التعظيم هذا أصبح مشرك. نعم، فهو كفر وشرك. فالحلف بغير الله يجمع بين الكفر والشرك. نعم. ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر. نعم، إذا كان هذا طبعا، إذا كان هو يعظم الله تبارك وتعالى ومؤمن به، فيكون هذا شرك من شرك الألفاظ، وهو شرك دون الشرك، دون الشرك الأكبر. وقال طبعا أهل العلم إذا حلف وهو يعني في قلبه تعظيم الله أكبر من تعظيم ما يحلف به، أما إذا كان يعظم هذا الذي يحلف به كما يعظم الله، أو يخافه أكثر مما يخاف الله، كمان يقال له نحلف بالله كاذبا فيحلف، استعين بهذا، ولكن يحلف بغيره كاذبا هو كاذب، فيقول له يحلف بالله يحلف وهو يعلم أنه كذاب، لكن يقول له احلف بغير الله ما يرضى، يعني لا يعنف أن يحلف بمن يعظمه من هذا المخلوق كاذبا باتخاذ، يقول لك عاقبني، فهو هنا يعظم يعني المخلوق أعظم من تعظيم الخالق، فعند ذلك يكون هذا الحلف كفر ناقل عن الملة، كفر أكبر هذا. وأما كفر يعني يجري على ألسنة مسلم، يجري على لسانه حلف غير الله، وهو لا ليس في قلبه تعظيم هذا المخلوق على تعظيم الله تبارك وتعالى، فكن هذا شرك دون شرك، الشرك لا يخرج من ملة الإسلام، لكن غير فشل تبقى أيضا يعني داخل في مسمى الشرك، حلف بغير الله فقد كفر واشرك. نعم. كما هو من الشرك الأصغر، وورد مثل هذا عند ابن مسعود بهذا اللفظ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. لا أن أحلف بالله كاذبا، وهذه من أكبر الكبائر، يعني غموس. لكن يقول هذه أهون من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله وإن كان الحلف صادق يكون شرك، هذا يكون شرك. واليمين الغموس اللي هو يمين الكذب بالله، هذه أخف يعني ضررا ومعصية ممن يحلف بغير الله تبارك وتعالى وإن كان صادق. نعم. قال الشارح: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر. نعم. لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر. نعم. كما تقدم بيان الله. وإن كان أصغر، يعني وإن كان الشرك أصغر، فإن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كدعوة غير الله والاستغاثة به، والرغبة إليه وإنزال حوائجه به. نعم. كما هو حال الأكثر من هذه الأمة. الأكثر من هذه الأمة المسلمة يعني، هذا حالها في يعني دعاء غير الله وإنزال الحوائج غير الله، يعني كل حاجة يروح للصاحب القبر يقول له أنا قد رميت حمولي عندك، ويعني طلبت منك وتوكلت عليك واعتمدت عليك، مالي غيرك يا سيدي، أنت عمل لي كذا وأنت سوي لي كذا، هذا أكبر الشرك. نعم. وأغلبه. نعم. كل هذا كثير في هذه الأمة، أنا واقعا كثيرا فيه. نعم. كما هو حال أكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه في القلوب والأقوال والأعمال. نعم. إقبال عليه في القلوب، خلاص عنده بقلبه أنه يسمع ويجيبه ويعطيه بما لا يجعل هذا لله تبارك وتعالى، يعني لا يحصل في قلبه لو دعا الله وحده من الخشية والإنابة والخوف مثل ما يقع عند دعائه لهذا الميت من الرغبة عند فيه والرهبة وتحقق مطلوبه، فيعظمه أكثر من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. نعم. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر. عظمت البلوى، يعني البلوى العظيمة التي طمت وعمت بهذا الشرك الأكبر في المسلمين الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يرسل إليه. نعم. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا عنا قالوا الله يقول لهم تفتيتا لهم أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا مش لينهم مش عارفين وين راح فهذا من ضلالهم يضلهم الله تبارك وتعالى في الآخرة كما ضلوا في هذه الدنيا. نعم. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نعم. كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونهم من دونه في الدار الدنيا. نعم. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. أن المساجد لله يعني لا تبنى إلا له سبحانه وتعالى، لا تبنى لفلان ولا لفلان، فلا تدعوا مع الله أحدا، كل دعاء بسم الله دعاء ولا إدارة، لا تدعوا غيره سبحانه وتعالى بكشف ضر وبجلب خير، كله إليه سبحانه وتعالى وحده. وهذه هي العبادة الكبرى، هذا فرع العبادة، يعني الفرع الأعظم في العبادة، كما قال النبي: الدعاء هو العبادة، مثل قولها الحج عرفة، يعني كأن ما دونها يعني خلاص تابعنا. نعم. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. نعم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فقالوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عن حلول الحادث العلني. عند حدوث الحادث العلني، هذا كلام البصيري في البردة. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به، يعني ليس لي أحد ألوذ به سواك إلا أنت عنه. عند حدوث الحادث العلني هو يوم القيامة، يعني ليس لي في يوم القيامة يعني أحد ألوذ به من العذاب ومن هذا الهول العظيم غيره، فجعل الرسول هو الذي يلاذ به، أو في الدنيا كذلك عند حدوث الحادث العمامي، عندما يحدث لي مصيبة كبرى فما في أحد أستغيث به وأستجير به سواك. فنسي الله تبارك وتعالى وجعل أن يعني كل تعلق قلبه إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم تكن في معالي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. إن لم تكن في معالي في الآخر آخذا بيدي، يعني منجيا لي من النار فضلا، أي منك وإحسانا، ما أستحق يعني هذا، وإلا فقل يا زلة القدم، يعني وإلا زلت قدمي وذهبت النار، فإلا يعني إلا تنقذني أنت من النار فضلا من عندك زلت قدمي ودخلت النار. فأن من جودك الدنيا وضرتها وضرتها ومن علومك علم اللوح علم اللوح والقلم، هنا نصبه يعني ما كان الله سبحانه وتعالى قال له: فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك يعني من إحسانك وعطائك، الدنيا كلها من عطاء الرسول، وضرتها الآخرة، فضرت الدنيا هي الآخرة كذلك، يعني ما في الآخرة من الجنة والنعيم والمتاع، كله من فضل النبي جعله. ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح لوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، والقلم وما يكتبه من المقادير، هذا جزء من علوم مش علمك هذا. فإذا جعل هذا هو الله سبحانه وتعالى أقامه مقام الله في علمه وفي إنعامه وإفضاله، وهذا يعني شرك عظيم اعتقادا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فانظر إلى هذا الجهل العظيم، حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده وعياده بغير الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء، الإطراء مدح عظيم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. نعم. رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. نعم. فانظر إلى هذه هذا الملك. يعني هذا أمر الله تبارك وتعالى الرسول أن يقول هذا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله من نعمه كلها بيد الله سبحانه وتعالى ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فهو ليس كذلك من الملك، هو بشر، يعني شأنه كشأن البشر صلوات الله والسلام عليه، لأنه يحيا ويموت ويمرض وينسى ولا يملك لنفسه نفع ولا ضر كسائر البشر. فليس ملكا يعني في صفات الملك من أنه لا يموت مثلا، وأنه مستغن عن الطعام والشراب، وأنه لا، وإنما هو بشر كسائر البشر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا معنى هذا لا تدعو إلا أن الله تبارك وتعالى ولا تتوجه إلى غيره جل وعلا. نعم. ومع هذا يعني مع قول الله تبارك وتعالى أن الرسول يبلغه ويعلمون هذا من شأن النبي، أن يعني يقول يعني مادح النبي هذا المدح العظيم له: إن من جودك الدنيا وضرتها ونعلمك عن اللوح. نعم. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادثة لله ورسوله. نعم. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير، خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات، فأنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هذه المنظومة وغيرها من هذه تقرأ يعني في اليوم الذي خصصوه للاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، ويجتمع عليها كذلك عند هؤلاء في أيام كثيرة من السنة لتعظيم الرسول بها وبغيرها من هذه الأشعار الشركية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن نقول ما شاء الله وشاء فلان، فإنما نقول ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه. نعم. المعطوف بالواو العطف يقتضي المشاركة والمساواة. فلما تقول قام محمد وعلي بهذا العمل، يبقى جعلتهم الاثنين متساويان في قيامهم بهذا العمل. أما لما تقول قام محمد ثم علي بهذا العمل، يبقى قدمت الأول وأخرت الثاني، معناه أنه بعده أو أقل منه في. نعم. لكونها إنما وضعت في مطلق الجهر فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثلها فهو أصغر. نعم. وإن كان في الأكبر فهو أكبر. إن كان في الشرك الأصغر يكون أصغر، يكون شرك أصغر، هو تسوية المخلوق بالخالق، وإن كان في الشرك الأكبر يكون أكبر. كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كلام المشركين يوم القيامة: تالله يقسمون بالله إن كنا لفي ضلال في الدنيا كنا في ضلال عظيم إذ نسويكم برب العالمين. يعني يقول لآلهتنا كيف نسويكم برب العالمين في أنكم تحيون وتخلقون وترزقون أو تعطون. نعم. وما ضلنا إلا المجرمون لهم من سبقوهم من آبائهم وغيرهم، هم الذين أضلوهم وأخلوهم إيه؟ تركوهم يسيرون في هذا الطريق. نعم. بخلاف المعطوف بثم، فأن المعطوف بها يكون متراخيا على المعطوف عليه بمهملة، تراخي يعني بعد. نعم. فلا محذور لكونه صار تابعا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، هذا الحي. لقال الحي أعوذ بالله وبك، لا، أعوذ بالله ثم بك، يعني استعاذ بالله من هذا يعني الشر الذي يهرب منه كظالم ونحوه، بالله ثم بك. ما يقول الله وبك صرت شركا مع الله. أما إذا استعاذ بالميت فهذا شرك، فهذا شرك. لقال يا فلان أعوذ بك وألجأ إليك وأضرع إليك وقل أشرك بالله كشرك أكبر هذا. نعم. ويجوز أن يقول بالله ثم بك. نعم. قال يقول لولا الله ثم فلان. نعم. ولا يقول لولا الله وفلان. نعم. قال الشارح قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين لا يجوز من ذلك. وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. نعم. يعني هذا لا يقول لا يقال هذا إلا في الحي الحاضر في المكان. أما لو كان حي ولكنه في مكان بعيد وأقول يعني أعوذ بالله وأبو فلان وهو يبعد عنه يعني آلاف الكيلومترات ولا يسمعه ولا يستجيب له ويعتقد بأنه يسمعه أن هذا ويجيبه يصير هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. يعني جعل له سمع يعني عن بعد فوق الأسباب فأعطاه يعني صفة من صفة الرب سبحانه وتعالى فيكون هذا الشرك. نعم. وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم لمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر لا ولا يقال في حقهم شيء من ذلك فلا يجوز التعلق عليهم شيء ما في وجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيء من ذلك. إذا سئلوا خلاص ما جعلوا إله من دون الله. نعم. أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطل أو الظاهر. نعم. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله التوحيد. نعم. والعلم لا يؤخذ قصرا وإنما يؤخذ لأسباب ذكر بعضها في قوله أخي لن تنال العلم إلا بستتن سأنبيك عن تفصيل سأنبيك عن تفصيلها ببيانه ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد استاد وطول زمان. وطول زمان يعني هذه هي الأسباب تحصيل العلم. نعم. وأعظم من هذه الستة من رزق الله تعالى الفهم والحفظ. نعم. وأتعب نفسه في تحصيل. أتعب نفسه في تحصيل. في تحصيل العلم. نعم. فكان موهوب يعني موهوب. وهذه كمان الصفة دي. يعني قدرة على الحفظ وقدرة على الفهم. نعم. فهو الموفق لمن شاء من عباده. موفق. الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذات العالم الرباني. نعم. وطبيب ذات العالم الرباني يعني هذا العجل القرآن وسنة يكون عند الطبيب العالم الرباني الذي يطبك يعني يقيمك على الطريق يرشدك إلى هذه العلة هذه مرض هذه أعملها كذا. فالعالم الرباني هذا يعني طبيب للقلوب وطبيب لل يعني ل ل ل ل ل في تربية من يربيه. نعم. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. من رابع والحق ذو تبيان. نعم. علم أوصاف الإله وفعله. علم أوصاف الإله وفعله هذا أول علم. وكذلك الأسماء للرحمن. نعم. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الأحد الثاني. هذا يعني بعدين تشريعه. يعني العلم بالله أسمائه وصفاته ثم العلم بأمره ونهيه سبحانه وتعالى ثم الجزاء الأخرى. نعم. والكل في القرآن والسنن التي جاءت من المبعوث بالقرآن. نعم. هذه الثلاثة لهذه العلوم كلها موجودة يعني مع المبعوث بالقرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي بعث به والسنة التي جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم. والله ما قال قوم متحلقهم بسواهما إلا من الهذيان. بس اللي يتكلم بهذه حذلقهم غير هذه غير القرآن وغير السنة ويريد يجيب دين الهذيان. هذيان اللي هو يعني ضياع العقل. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداب. نعم. الثاني أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم. الثالث الآية نازلة في الشرك الأكبر اللي هي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الصحابة فسروها كذلك بالشرك الأصغر، اللي يقول لولا البط ولولا فلان ولولا، هذه كلها صلى هذه من اتخاذ الأنداد. نعم. الثالث أن الحلف بغير الله شرك. نعم، الحلف بغير الله شرك وإن كان من شرك الألفاظ، وفيه التفصيل الذي علمنا من يكون شرك ناقل عن الملة في من يعظم من يحلف به أكبر من تعظيمه لله تبارك وتعالى، فيخافه أكثر مما يخاف الله يعني إن كذب، أو يرى في قلبه من المحبة له والتعظيم له أكبر مما يكون لله، فهذا شرك ناقل عن الملة أو شرك غير ناقل عن الملة أصلا. نعم. الرابع أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين والناموس. الخامسة. نعم. إذا حلف بغير الله صادقا حتى وإن كان صادق فهذا ذنب أكبر من اليمين الغموس الذي تغمس صاحبه في النار، اللي هو يحلف بالله وهو كافر. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم بالله. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد في اليوم هذا إن شاء الله. هذه شرك الألفاظ، هذه بكل أهل العلم أنها شرك الألفاظ، لما يقول لولا فلان ما صار كذا ولا صار كذا، هذه شرك لفظي، إذا كان يعتقد بقلبه أن الفضل هذا إنما هو لله وإنما هذا كان سبب، يكون هذا اللفظ الذي خرج منه شرك، كذلك شرك لفظي. أما إذا اعتقد بقلبه أن الفضل بالفعل لهذا الإنسان ونسي أن الفضل الله تبارك وتعالى، يكون شرك أكبر، يكون هذا شرك اعتقادي. فيجب أن يتأدب أولا في الألفاظ، إذا نسى الفضل يعني لأحد ينسبه لله أولا ثم لهذا السبب الذي ربنا سبحانه وتعالى به، فتقول نفع عن الله بهذا الدواء ورزقني الله تبارك وتعالى هذا الأمر وأجرى الله تبارك وتعالى هذا الخير على يد فلان ونحو هذا، فينسب الفضل إلى الله ثم ما كان منه. أما إذا قال أنا أخذت الدواء هذا وشفاني وذهب ما فيه من علة ولم يعني ينسب الفضل لغير الله تبارك وتعالى، يكون هذا أشرك لفظيا إذا اعتقد أن الفضل لله بقلبي، فيكون هذا من شكل الألفاظ. أما إذا اعتقد بقلبه وعلق السبب على هذا الأمر يكون شرك أكبر، كما في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مؤثرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر بكم، وأما من قال مؤثرنا بنوي كذا ونوي كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوفر. وهذه الآثار الكثيرة عن السلف أنهم كانوا كل من ينسب فضل غير الله ولو بالألفاظ يقول هذا من الشرك، يا إما شرك لفظي يا إما الشرك إذا جاء في القلب يصير شرك شرك أكبر. أمره خطير. نعم. إذا أقسمت و مضطر مضطر أن يقسم إيش كذب يعني؟ لا هذا ما في يعني اليمين صبر، هو اليمين هذا اليمين من الرسول يقول من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان، هذا يمين غموس هذا. لكن هل المضطر إذا كان مضطر يعني إنه يحلف كذب وضرورة الموت على الأقل يكون له مندوحة في هذا، يعني هذا ما هي الضرورة التي ترجعه إلى هذا الأمر. أما ليس كل من أحرج في شيء يكون مضطرا بذلك، فالمضطر يعني الضرورة لها أمور، الضرورة لها أمور يعني معلومة التي تبيح يعني أن يقول الإنسان كلمة الكفر، أو أنه يعني يعني يقع في مثل هذا الأمر يحلف بالله كاذب، هذا لها توابط، فيها أشياء يكون معذور فيها وأشياء ما يكون معذور فيها. يعني في الضرورات مثلا ليس الإنسان يعني مضطر أن يقتل غيره مثلا، هذا ليس مضطرا. قال إذا ما حلفت بأن فلان اللي قاتل فلان قتلوني أنا قتلت، طيب ليست روحك يعني هي أولى بالحفظ من روح غيرك. الإنسان هنا يحلف لا يقول إلا صدق حتى لو أدى الأمر إلى مختلف، ففيها تفصيل هذا كيف يحلف متى يحلف يعني كاذبا في ضرورة. أما إنسان أحرج حلفته امرأته ولا حلفه صديقه على أمر من الأمور وقال لك أنا أحرجت وكذا ويحلف كذب، لا يمين غموس. أما الذي يحلف يمين غموس عشان يأخذ حق، يعني رجل مسلم يحلف الله أن هذا مالي وهو كاذب في هذا، هذا أشر يعني أشر حلف، وهذا موجب للنار. وقال النبي من حلف على يمين صبر يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. صعب شيء. الآن بعضهم يعني أعظم الحلف لغير الإخوان لكن أحلف الله أن أخبرك هكذا يقول الله تعالى لكن لغير الإخوان هذا الجريبي أنك فعلت كذا يقصد هل هذا مش شرك؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك ينقل عن الملة. من يستعين بالحلف لغير الله عظيما فممكن أن يحلف بالله يعني في كذب ولا يحلف بغيره كذب يكون شرك أكبر، هذا ما يكون أنا شرك ألفاظ، شرك من الشرك الأكبر. شرك من الكبائر طبعا، حتى شرك الألفاظ هذا هو أكبر من الكبائر.